يقول فضيلة الشيخ قولها رضي الله عنها عائشة فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، ففي دلالة بأنها كانت من القرآن الذي يتلى، فكيف نسخت تلاوته؟ لأنه نسخت تلاوته كما في حديث عائشة نفسها، لكن قولها وهما يتلى يعني عند بعض الناس الذين ما بلغهم النسخ، يعني بعض الناس الذين ما بلغهم النسخ، وهذا يفيد أنه كان متأخرا حصول النسخ، يعني فيما يتعلق بنسخ التلاوة للخمس يعني كان متأخرا، فلم يبلغ يعني بعض الناس فكانوا يقرؤونها على اعتبار أنها من القرآن، لم يبلغهم أنها نسخت تلاوة، وهي ولهذا الجملة الأولى نسخت تلاوتها وحكمها، والثانية نسخت تلاوتها وبقي حكمها. يقول أحسن الله إليكم رضع من عمته في صغره، فهل إخوته يحرم عليهم بنات عمتهم؟ الطفل إذا رضع من امرأة هو الذي يكون محرما لها، وبناته وبناتها وعماتها وخالاتها وما إلى ذلك. أما أخوه الذي لم يرضع من هذه المرأة فهو أجنبي، أجنبي من هذه المرأة وأجنبي من بناتها وكل من له علاقة بها، فالحرمة تختص بالرضيع. وأما إخوانه الذين لم يرضعوا فإنه لا لا لا لا ليس فيه حرمة في حقهم، فلهم أن يتزوجوا يعني من بناتها وخواتها وغير ذلك. الأمر خاص بالمرتضع الذي رضع من امرأة، وهو الذي يحرم عليه ما كل ما كان يتعلق بالأم وكل ما يتعلق بصاحب اللبن يقول أم يحيى بنت إيهاب لما فارقها عقبة هل فارقها بطلاق؟ ما جاء شيء على الطلاق، لأنه أصلا النكاح وقع يعني غير صحيح، النكاح غير صحيح من أصله، ولكن مثل هذا النكاح يقال له نكاح شبهة لو جاء ولد لا يعني يضيع الولد، هذا يقال له نكاح شبهة، ولهذا ليس فيه طلاق، لأن الطلاق يكون بعد النكاح، والنكاح مو موجود، ما هو موجود شرعا. يقول وهل كانت لها عدة أم بمجرد فراقها تزوجت؟ الذي يبدو أن القضية هي مثل ما مر، أن يعني أنها تستبرأ بحيضة واحدة، لأنها ليست مطلقة، وليست يعني ليست من المطلقات التي لهن عدة، هذه غير مطلقة، هذه عقد عليها عقدا غير شرعي، فصار يعني باطلا، فما نتج عنهما ولد هو يقال نكاح شبهة ولا يضيع نسبه، ولا تعتد، لأن هذا ليس حقا له، وإنما هو فراق لا بد منه لأنه وقع على غير محله، وإنما تستبرأ بحيضة فقط، مثل ما مر بالنسبة لأم الولد، ومثل ما مر بالنسبة للمسبية، ومثل ما مر بالنسبة للأمة التي اشتريت وهي حامل، فإنها لا توطى حتى تضع، وإذا كانت غير حامل فإنها لا توطى حتى تستبرأ بحيضة. يقول إذا شك في عدد الرضعات فما الحكم؟ إذا حصل الشك في عدد الرضعات فإن الأصل أنه يبنى على اليقين، الذي إذا شك أنها أربع ولا خمس فإنه يبنى على اليقين الذي هو أربعة. يقول رجل تبنى ولدا وهو صغير ثم عرف بأنه لا يجوز التبني وعمر الولد الآن 6 سنوات، ما هو الطريق حتى يكون الولد محرما لزوجته؟ هل ينفع الرضاع الآن؟ لا ما ينفع لو كان في حال الصغر وفي الوقت الذي يفيد فيه الرضاع، نعم هذا شيء طيب، يعني مثل اللقيط مثل هذا إذا حصل إرضاعه، لأنه يكون محرما لأهل الرجل، وأما إذا كبر وصار يعني غذاؤه الطعام فإن إرضاع الكبير ليس بصحيح. وهذا يقول امرأة تجد مشقة من الاحتجاب عن ابن أخي زوجها، فهل لها أن ترضعه علما بأنه لم يبلغ؟ هذا أكبر من الذي اللي راح 6 سنوات، فهو من باب أولى. يقول: ما حكم تغيير الجنسية والانتساب للجد الرابع الذي هو ليس بجد من أجل الحصول على الجنسية الأخرى؟ الكذب لا يجوز، الكذب لا يجوز، وكل حيلة يتوصل بها إلى محرم فإنه لا يجوز. نعم. ما حكم الصلاة خلف إمام يتبع الطريقة التجانية؟ الطريقة التجانية إذا كان فيها يعني فيها شرك وفيها يعني استغاثة بغير الله، فأي طريقة تكون على هذا النحو سواء كانت تجانية أو غير تجانية فإنه لا يجوز أن يصلى من يكون وراء من يكون كذلك. وأي طريقة أو أي يعني شيء لم يصل إلى حد التكفير فإن الصلاة خلفه تصح إذا وجدت، لأن من صح صلاته صحت إمامته، ومن لم تصح صلاته لا تصح إمامته. هل يجوز لرجل أن يدفع أمه على العربة وحين الطواف الأشواط الثلاثة يسرع في الطواف وبين الميلين يسرع كذلك بها؟ إذا كان عليها مشقة لا يسرع، إذا كان عليها مشقة لأنه يسرع له السعي الإسراع يعني في الرمل وفي مكان السعي يعني في أثناء المسعى الذي يعني يكون فيه علامات تحدد المكان الذي يجري فيه الإنسان، وكان قبل ذلك كان واديا والآن جعل له علامات إضاءة تدل على حدوده وبدايته ونهايته، فإذا كان لا مشقة عليها يسرع من أجله هو لا من أجلها هو، وما إذا كان عليها مشقة ويلحقها مشقة لا يسرع. يقول: أن عمه له 4 نساء فأرضعته إحدى نساء عمه، وهو يريد أن يتزوج من إحدى بنات نساء عمه التي لم ترضعه، فهل يجوز؟ ما يجوز، لأن اللبن لعمه، وهؤلاء كلهن يعني كلهن زوجات يعني كلهن زوجات لعمه زوجات لعمه، فيعني هن يعني هن يعني زوجات لعمه وهو رضع من واحدة. نعم يرضع من واحدة، فبناتها يعني هن محارم له، وأما بناتهن اللي هي غير غير الذي رضع منها لسنا من محارمه، فله أن يأخذ من بناتهن. اللبن للأب، اللبن للفحل، اللبن للفحل، لكن نعم صحيح اللبن للفحل، فإذا بناتهن وبنات الجميع كلها يعني ترجع إليه، وأنه يعني بنات لأبيه من الرضاع، أخوات من الرضاع، نعم بنات لأبيه المرضى الذي صاحب اللبن. يقول: امرأة تشتغل في مدرسة فيها اختلاط، فما حكم مالها الذي تأخذه من هذه المدرسة، وهل يجوز لابنها أن يأخذ من مالها؟ يجب عليها أن تبتعد عن الاختلاط وأن تكون في مكان ليس فيه إلا نساء، فالرجال لا يختلطون بالنساء والنساء لا يختلطون بالرجال، ويجب بعد بعضهم عن بعض، ولا يجوز للمرأة أن تشتغل في مكان فيه اختلاط، ولا يجوز للرجل أن يشتغل في مكان فيه اختلاط. هذا هو الطريق الصحيح، ويجب العمل بهذا ويجب العمل بهذا، ويعني هذا الولد الذي يعني يريد يسأل عن كونه يأكل مالها عليه أن يسعى قبل السؤال عن الأكل مالها أن يحرص على تخليصها من هذا الأمر المحرم التي هي واقعة فيه. يقول: هل تجوز تربية الطيور للتجارة وخاصة الحمام الزينة؟ لا بأس بذلك، لكن إذا كان في حبس وإضرار يلحق بحبسهن إضرار بهن فإن ذلك لا يجوز. يعني يكون تحبس في أقفاص ثم تهمل أو يغفل عنها فتموت هذا لا يجوز، هذا يصير من قبيل صاحبة الهرة التي حبستها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض ولم تطعمها، فهذا يكون كذلك. أما إذا كان لا يترتب عليه مضرة للطيور فإن ذلك لا بأس له. يقول أثابكم الله، عندنا في بلدنا رفع اليدين عند تعزية أهل الميت مع قراءة الفاتحة أو الدعاء له، فما حكم هذا الفعل؟ إيش الفعل؟ رفع اليدين عند تعزية أهل الميت وقراءة الفاتحة أو الدعاء له. الدعاء يدعى له، وأما قراءة الفاتحة ورفع يدين هذا لا نعلم له أساس، لكن يدعى، يعني عندما يعزى يدعى للميت وللحي، يعني يدعى له بأي شيء يعني يعود عليه بالخير، كبر الله مصيبتكم وغفر لميتكم وما وأشبه ذلك. أما كونه يقرأ الفاتحة أو يعني ترفع أيدي يعني هذا لا نعلمه أساس. هل يجوز مسح الوجه بعد الدعاء في خارج الصلاة، وخاصة بين قوم يرون جوازه حتى لا تكون فتنة من أجل هذه المسألة تأليفا لقلوبهم؟ الإنسان إذا عرف السنة يأخذ بها ولا يتركها من أجل أن يعني لا أن يقع في نفس أحد عليه شيء، وإنما عليه يأتي بالسنة. وهذه المسألة فيها خلاف، يعني الواضح والظاهر أنه لم يصح في ذلك شيء، وبعض أهل العلم يعني رأى أن الطرق التي وردت أنه يقوي بعضها بعضا، ومن هؤلاء الحافظ في بر المرأة في كتاب الجامع في آخر، فإنه قال إنه يشد بعضها بعضا، ولكن الذي ذكره ابن تيمية وذكره غيره من العلماء أن هذه الحديث لا تصل إلى أن يقوي بعضها بعضا، فيكون السنة عدم المسح بعد الدعاء. يقول فضيلة الشيخ، هل يصح للخطيب خطيب الجمعة أن يقدم غيره للإمامة في صلاة الجمعة إذا كان صوته غير مرغوب فيه وغيره أحسن وأعلم بالقراءة؟ الأصل أن الخطيب هو الذي يصلي، يعني يتولى الخطبة والصلاة، وأما الجواز فيجوز أن يقدم غيره، لكن أن يتخذ ذلك ديدنا يعني يبدو يعني لا لا لا ليس بواضح، لكن عند الحاجة يمكن أن يقدم أن يكون المصلي غير الخطيب. يقول أبي تزوج بامرأة وطلقها ثم تزوج بأمي بوالدتي، فهل يجوز لي أن أسلم على زوجة أبي الأولى؟ نعم، هي زوجة أبيك، ويعني وزوجة أبيك أو زوجات أبيك محارم لك. يقول أمي توفي عنها أبي وهو فوق الستين، أو هي فوق الستين من عمرها، ثم اعتدت 4 أشهر و10، ولكن كانت تخرج لتشتري حوائجها التي تحتاج إليها، وكذلك كانت تزور أقاربها، فهل عليها شيء؟ يعني تستغفر الله عز وجل. ومثل هذا يعني مسألة الإحداد يتميز عن غيره، لا يقال أنه لا فرق بين الحادة وغيرها، وأنها تصرف كما تصرف التي ليست بحادة أو محدة، فإن يعني الذي حصل يعني منها من التوسع في هذه الأمور هذا غير جيد، ولكنه لا يلزمها شيء إلا أنها تستغفر الله عز وجل مما قد حصل. يقول هل يجوز إحداد 3 أيام على الميت؟ إيش؟ هل يجوز إحداد 3 أيام على الميت؟ يجوز ذلك لأبنائه وبناته؟ نعم يجوز، يعني جاء في الحديث لا يحل امرأة تمن الأربعة تحد على أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج 14 و10. فالمرأة وكذلك الأب يعني وكذلك الإخوان إذا حصل منهم يعني تأثروا في هذه الأيام يعني لهذا فيعني يجوز له. يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز بيع الأمة الحامل؟ يجوز، يجوز بيعها، ولكن لا يقربها الذي اشتراها إلا بعد ولادتها، لأن هذا من قبيل الحديث الذي مر، يعني لا يسقي ماءه، لا يسقي رجل ماءه زرع غيره أو حرث غيره. يقول امرأة أحرمت من المدينة وعند وصولها إلى مكة اغتسلت بماء وصابون قبل أن تطوف، فما حكم ذلك؟ إذا كانت يعني جاهلة فليس عليها شيء. يقول ما حكم ذبح الدجاج من الخلف؟ الأصل أنه يذبح من الأمام، ولكن لو ذبح من الخلف وقطع الرأس فإنه ذبح صحيح. يقول ما هي كفارة من سقى ماءه زرع غيره؟ ما نعلم له كفارة إلا التوبة والاستغفار، وهو عمل محرم لكن لا نعلم له كفارة إلا التوبة والاستغفار. يقول إمام يصلي بنا وإذا قام من السجود قال يا رسول الله جاهرا بها، وهو في الصلاة؟ نعم. هذا لا يجوز أن يصلى وراءه، لأن هذا يعني لا يجوز فعله في خارج الصلاة بأن ينادي الرسول صلى الله عليه وسلم ويستغيث به، وإذا كان فعل هذا في الصلاة فهو فعلا فعل أمرا غير ساغ في الصلاة، وفعل أمرا محرما في الصلاة. يعني لو كان كلاما آخر ما فيه محذور أيضا هو محرم، فكيف إذا كان فيه محذور؟ يقول أرض مغصوبة وهذه الأرض جعل فيها كلية وفيها مسجد، فهل إذا صلى المرء في هذا المسجد يلحقه الإثم مع العلم بأن الأرض مغصوبة؟ إذا كان يعني حصلت منه الصلاة يعني في المسجد أو درس في الكلية وهي أرض مغصوبة الإثم على الغاصب، وأما هذا يعني هو معذور وتصح الصلاة في الأرض المغصوبة، تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، لأن الصلاة يعني هي بأركانها وواجباتها وشروطها متوفرة، فكونه يعني يحصل منه أنها وقعت يعني في يعني في في في في في, ما في مكان المغصوب لا يؤثر عليه، لا يؤثر عليه. لكن إذا كان يعني عنده مسجد يعني قريب أو أنها مساجد قريبة فالصلاة في الشيء الذي لا شبهة فيه أولى من الصلاة في المسجد الذي فيه شبهة، لكن الصلاة تصح في المسجد المغصوب. يقول صليت السنة وأمامي سترة وضعتها، ثم أراد رجل أن يمر أمامي فقربت السترة إليه، فهل يجوز ذلك؟ لا بأس، لا بأس بذلك، يعني عملي يسير ولمصلحة. وأنت إذا وضعت السترة اقرأ خلها قريبة منك، لا تخلي فيها مسافة ضيق على الناس. يقول هل يجوز الحمل الاصطناعي بحيث يؤخذ ماء الزوج ويوضع في رحم الزوجة وذلك لحاجة طبية؟ أقول مثل هذه المسألة مشتبهة ومن المشتبهات والذي ينبغي الابتعاد عنها، والأولى الابتعاد عنها، وبعض العلماء المعاصرين أجازها، لكن السلامة منها لا شك أنه أسلم. يقول ما حكم أداء العمرة بعد العصر؟ لا بأس بذلك في أي وقت من الليل أو نهار، تؤدى بعد العصر وتؤدى بعد الفجر وتؤدى في جميع الأوقات، ويصلي ركعتين بعد الطواف يعني كذلك، أقول لا بأس بذلك. يقول هل يجوز الدعاء في الصلاة باللغة الأعجمية كمثل حالة السجود؟ الدعاء يكون في السجود، وأما في غير السجود وكذلك في آخر التشهد الأخير، وأما فيما يتعلق بحال القيام ما فيه دعاء، ما فيه إلا قراءة، والركوع فيه دعاء وفيه تعظيم، لكن الدعاء يعني التعظيم يكون أكثر، كما أن السجود الدعاء فيه أكثر والتعظيم يكون أقل. لكن الإنسان يحرص على أن يعرف الأدعية، يتعلم الأدعية الشرعية ويدعو بها، وإذا كان الإنسان يعني أراد أن يدعو بأدعية ولكنه لا يحفظ أو أدعية يعني غير الشيء المطلوب في الصلاة أو اللازم في الصلاة، فإنه له أن يدعو بلغته، ولكن عليه أن يتعلم الأدعية الشرعية التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو بها. هل يجوز رفع الصوت بالذكر إذا كنت وحيدا؟ يجوز الذكر بعد الصلاة؟ لا يجوز. يقول ما حدد بالصلاة، يذكر الله أو يدعو وهو في مكان وحده، فهل يجوز أن يرفع صوته؟ يمكن يرفع صوته الرفع الخفيف، يعني ما يرفع الصوت المزعج، لأن هذا غير لائق، لا أن يكون وحده ولا أن يكون عند الناس، وإنما يرفع الرفع المناسب، أو يعني يكون بينه وبين نفسه، يعني بحيث يعني يدعو سرا والدعاء سرا لا يكون له بتحريك الشفتين، وكونه يعني يحمل الدعاء، أما أن يدعو بقلبه هذا لا يقال له دعاء. متى يكون المرء من الذاكرين الله كثيرا؟ إذا اشتغل بذكر الله وبعبادة الله، لأن ذكر الله كثير، يدخل فيه الصلاة ويدخل فيه القرآن ويدخل فيه الدعاء، يعني كل هذا داخل في ذكر الله سبحانه وتعالى، فإذا كان من المكثرين يعني من الدعاء والذكر ومكثرين من قراءة القرآن فهذا من الذاكرين الله كثيرا، لكن يعني يكون يعني ذلك بإخلاص بإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن يكون سليما من الرياء. ما هو الأفضل للإنسان يوم الجمعة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو قراءة القرآن؟ الأفضل أن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، ويصلي ويقرأ القرآن، لا يقال إن أن أن أنه يشتغل بهذا عن هذا، وإنما يمكن أن يكون هناك قراءة ويكون هناك صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول هل النهي عن الصيام في السفر هو في الفرض والنفل مقيد بالمشقة أم يعم كل صيام وإن لم يكن هناك مشقة؟ النهي إنما هو يكون بالمشقة إذا كان في مشقة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه النهي في المشقة الذي ظلل عليه وبسبب الصيام، وقال عليه الصلاة من البر الصيام في السفر، يعني المقصود بهذا. أما إذا كان إنسان قادر على أن يصوم فرضا أو نفلا وليس عليه مشقة فيجوز له ذلك. يقول يا شيخ عندنا في فرنسا المفتي هناك يقول العبرة في الصيام والإفطار بالتقويم لا بالرؤية، فهل نتبعه على ذلك أم نتبع الدول الإسلامية؟ الصيام بالحساب ويعني غير صحيح، بل جاء ما يدل على خلافه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يصام لرؤيته ويفطر لرؤيته، والمسلمون في بلاد الكفر يعني عليهم أن يتحروا يعني أن يفعلوا السنة وأن يصوموا يعني بصيام غيرهم، لأن هذا أمر، لأنهم في بلاد الكفر، ويعني هذا الذي يعني يفتيهم وهو في بلاد الكفر لا يقال إنه يلزم أن يكون الناس، لأنهم ليسوا في المسلمين. أما إذا كانوا في بلاد إسلامية فإنهم يعني يتبعون بلادهم ويعني ويصومون كما يصوم أهل بلادهم. يقول امرأة لا تنجب وبالتالي فإن صدرها لا يدر لبنا وهي تريد أن تأخذ لقيطا من دور اليتامى فكيف تفعل في إرضاعه؟ أختها أو عمتها أو خالتها أو غيرها، لأن هذا تحصل بالمحرمية. المطلقة من زوجها الطلقة الثالثة البينونة الكبرى هل تستبرأ بحيضة واحدة؟ لا، يعني عليها عدة، عليها العدة، يعني ليست حيضة واحدة، لأن هذا فيه يعني لأن الإنسان قد يحصل منه ذلك من أجل أن يتزوج، فهو يعني تنتظر وتعتد كما تعتد الرجعية، لكن ليس فيه رجوعا إليها. يقول أتى للعمرة من شعبان ولم يعلم بأنه سيؤخر لرمضان، فهل له أداء عمرة رمضان في سفرة واحدة؟ جاء أتى للعمرة في شعبان ولم يعلم بأنه سيتأخر لرمضان، طيب فهل له أداء عمرة في رمضان في سفر؟ نعم، إذا جاء في شعبان ولم يعني يتيسر له الذهاب يعني وجاء رمضان إلى يذهب بعمره، هذا هو الذي عليه، ليس أمامه إلا هذا، ولو كان نيته أنه يصوم يعتمر في شعبان ولكنه رأى من المصلحة أنه يبقى إلى رمضان له ذلك ويعتمر في رمضان ما دام أنه ما دخل في النسك. لا، هي المسألة أحسن الله إليك، يظن أن الفوج سيذهب عمره في شعبان ويروحون، إيش سيظن أن عمرتهم ستكون في شعبان ثم يرجعون إلى بلدهم. نعم. فأخبر الآن بأنهم سيبقون إلى رمضان، والآن أصبر. ليش؟ هو الآن أدى عمرته في شعبان. أدى؟ إيه. يقول أداها؟ إيه نعم. إيش السؤال؟ أتى للعمرة في شعبان ولم يعلم. وأداها؟ إيه نعم. ما يعني هذا أنه الآن أخرت رحلتهم إلى رمضان، فيقول سيدخل علي رمضان وأريد عمرة أخرى له ذلك. أدى طالب هو ما في مكة، أدى عمرة في سفرة واحدة. لا لا لا، لا يعتمر مكة، أقول لا يعتمر مكة، لأن عمرة التنعيم يعني فيها كلام، يعني من ناحية أنها لم يعني تكون لكل أحد، ولكنه إذا جاء المدينة أو يعني فإنه يعتمر. يقول هل هناك دليل على تحديد أن المسافر إذا جاء إلى بلد وأقام بها 4 أيام يعتبر من يعتبر مسافر، فإذا كان أكثر من 4 أيام يتم؟ نعم، هو الدليل الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام حجة الوداع، فإنه دخل في اليوم الرابع في الضحى، يعني رابع ذي الحجة ضحى، ثم إنه يعني ذهابه إلى الحج إلى منى يكون في ضحى اليوم الثامن، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إقامته محققة 4 أيام، أنه جالس في مكانه 4 أيام محققة، ومع ذلك كان يقصر، فهذا جاء فيما يتعلق بهذه المدة، أما ما زاد عليها فما أتى شيء يدل على ذلك، فإذن هذا يستفاد منه أن من نوى إقامة 4 أيام فأقل فإنه يقصر، وإن كان عند دخوله البلد يعني سيبقى أكثر من 1 أيام فإنه يتم كأهل البلد. يقول سائلة أخذت حبوب لتأخير العادة الشهرية، ولكن الآن نزل عليها بعض الدم الخفيف، فهل تستطيع أن تؤدي العمرة وتطوف بالبيت وهي على هذه الحالة؟ لا، إذا كان هذا الدم جاء في وقت العادة، وأيضا يعني لونه لون العادة ورائحته رائحة العادة فإنه يعتبر حيض، وأما إذا كان يعني ليس كذلك فيعني لا يعتبر، وإنما هذا يعتبر يعني من الدماء الفاسدة التي يعني تحصل من الفرج مثل الاستحاضة. يقول امرأة زوجها أبوها بغير رضاها وهناك شاب يريد الزواج منها فقال لها لا حيلة إلا بعد أن يدخل بك الزوج الأول ثم تطلب الطلاق منه ثم بعد ذلك نتزوج، فهل إذا عقد عليها بعد ذلك يكون نكاحه صحيح؟ أعد. امرأة زوجها أبوها بغير رضاها وهناك شاب يريد الزواج منها فقال لها بغير رضاها ودخل عليها ولا ما دخل عليها؟ من هو؟ هذا الزوج الأول. الحين هذا الثاني الحين قاعد ينصحها يقول لها أبي الأول هذا هل دخل؟ هو يقول لها كذا يقول لها فقالها الشاب هذا اللي يتزوج منها قال لها لا حيلة إلا أن يدخل بك الأول ثم بعد الدخول تطلبين منه الطلاق ثم نحن نتزوج. لا يجوز له أن يخطبها أو يتكلم معها وهي مزوجة. لا يجوز له أن يخطبها أو يتكلم معها وهي مزوجة، فإنها ذات زوج وذوات الأزواج لا يخطبنا. يقول امرأة مدرسة في قرية وتسافر مع مجموعة من النساء دون محرم مع العلم بأن زوجها لا ينفق عليها وعمرها فوق 50 سنة. مع أن زوجها لا ينفق عليها وعمرها فوق 50 سنة، فما حكم مالها الذي تأخذه وما المخرج لها؟ المخرج لها أنها لا تسافر إلا مع ذي محرم كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كانت المدة قصيرة ليست يعني إذا سفر فهذا يمكن أن تكون معه مثل داخل البلد لو كان معها عدد من النساء فيمكن أن تركب مع غيرها من النساء ما دام أنها ما في ليست واحدة معه. وأما كون السفر أو المسافة مسافة قصر فقد فالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل امرأة تسافر تؤمن بالله والمخرج تسافر إلا مع ذي محرم. يقول أحسن الله إليكم، هل يجب على المرأة المطلقة رجعيا في وقت عدتها أن تخدم زوجها وأولاده البالغين؟ نعم، لأنها هي زوجة. أقول ما دام رجعية تبقى معه وهي كما هي على ما هي عليه، ولو وطئها فإنها تعتبر رجعة، هي كل رجعة. يقول وهل لها النفقة في وقت العدة؟ نعم لها نفقة حتى تخرج من العدة. هل يجوز للنساء أن يصلين صلاة الجنازة كما هنا في المسجد النبوي والمسجد الحرام؟ نعم لهن أن يصلين على الجنازة، إذا صلينا حضرنا الصلاة وقيمت صلي على الجنازة يصلينا عليها لا مانع من ذلك، وليس هناك يمنع، والصلاة هي للرجال والنساء إذا حضروا. وعائشة رضي الله عنها يعني صلت على سعد بن أبي وقاص يعني قرب من حجرتها وصلت عليه. امرأة ورثت من أبيها بيتا ثم وهبته لأحد أبنائها، فهل هذه الهبة صحيحة؟ غير صحيحة، تهب لواحد منهم لا تصح، لا تصح الهبة. رجل أتى من السودان وأدى العمرة ثم أتى إلى المدينة، فهل له أن يحرم من ميقات المدينة إذا أراد عمرة أخرى؟ نعم، من كان في المدينة يحرم من ميقات المدينة، من كان في المدينة سواء كان من أهلها أو من الوافدين عليها فإحرامه من ميقات المدينة. إذا فعلت عمرة عن ميت هل يعلم أنني فعلت له عمرة؟ الله أعلم. ما حكم طواف الوداع للمعتمر؟ ليس هناك دليل واضح يدل عليه، كل إنسان يودع يعني قبل أن يمشي طيب، ولكن لا يلزمه لو خرج غير مودع ليس عليه شيء، لأن الحديث الذي وردت فيما يتعلق بوجوب طواف الوداع إنما جاءت في الحج. يقول إذا كان الميت كافرا فهل يجوز الإحداد عليه؟ الكافرة يعني زوجته الكافرة تحد أو لا تحد، يعني كلام على المسلمين، وأما بالنسبة للكفار يعني كونه كافر تحد عليها ما تحد يعني هم عندهم يعني عندهم أمور أعظم من الإحداد وما يتعلق بالإحداد. يقول امرأة أبي لها بنت من قبل، لكن على القول يعني هو قول صحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، مخاطبون في فروع الشريعة فهي تحد. نعم. يقول امرأة أبي لها بنت، لكنهم لا يثابون عليها، لا يثابون إلا إذا دخلوا في الإسلام وأتوا بالعبادة وهم مسلمون. نعم. يقول امرأة أبي لها بنت من قبل، من قبل أن يتزوجها أبي، وهي امرأة أبيك لها بنت. نعم. ربيبة لأبي. نعم. امرأة أبي لها بنت من قبل وهي الآن تزوجت بأبي الأم، فهل هذه البنت الأم ذاك تزوجت بأبيه؟ أيوة. فهل هذه البنت تكون محرما لي ما دام أنها ليست من أبيك ولم ترضع من أبيك؟ فأنت أجنبي منها، يمكنك أن تأخذها إذا كان هناك امرأة، يعني امرأة وبنتها، فللكبير يأخذ الكبيرة والصغير يأخذ الصغيرة، ويجوز العكس أيضا. وهذا يسأل يقول زوجة خالي وزوجة عمي هل هن محرمات لي؟ أبدا، ليست محارم لك إذا كان بس القرب، يعني هذا كونها زوجة خالك، أما إذا كان هناك شيء من الرضاعة أو شيء آخر يعني غير هذا فهذا يعني على حسب ما يقع. أما إذا كان القضية بس كونها زوجة عمك أو زوجة خالك فهي أجنبية منك ويحل لك أن تتزوجها. ما حكم الأكل من المأتم إذا كان الميت جدي أو جدتي؟ المآتم المحرمة غير جائزة، لا من ناحية الطعام ولا من ناحية المظاهر التي تفعل كنصب سرادقات وما إلى ذلك، ولكن إذا كان أنتم في بيتكم وزاركم الناس يعزون وصنع طعام لكم كما يعني هو مشروع في حق الأقارب أو غيرهم أنهم يهيئون طعاما لمن حصل لهم ميت لأنهم شغلوا، أو أنه جاءهم ضيوف وطبخوا طعاما للضيوف، فمثل هذا ما يقال له مأتم ولا يقال له محرم، يؤكل. هل يجوز قبول القرض الربوي للضرورة أو الحاجة؟ أبدا، لا يجوز الإنسان أن يأتي بالربا، يعني لا يعني مختارا ولا مضطرا، وإنما يسعى يبحث عن طرق أخرى فيها السلامة من الربا. إمام في أكثر أحيانه يطيل في التشهد الأخير، فهل هذا من السنة؟ نعم، الإطالة يطيل، ولكن لا ينبغي أن يشق على الناس التطويل، يعني هذا من المواضع التي يطال فيها ويكثر فيها من الدعاء، ويكثر فيها من الدعاء، لأن الدعاء يكون في السجود ويكون في التشهد الأخير، ويكون في التشهد الأخير، والإنسان يتخير من الدعاء ما شاء، لكن ليس له أن يعمل عملا يشق فيه على الناس إذا كان في مشقة على الناس. يقول امرأة وضعت بعملية جراحية ولم يخرج من رحمها شيء، فهل تعتبر نفساء وتترك الصلاة والصوم؟ إذا كان ما خرج دم فهي يعني ما تترك الصلاة والصوم، وزوجها له أن يجامعها، وحتى لو كان في أثناء الأربعين يعني طهرت فإنها تكون طاهرة، ويعني تصوم وتصلي ويجامعها زوجها، وإن عاد عليها الدم في الأربعين جلست له، وإذا ولدت بدون دم وما حصل يعني خروج دم منها فإنها تعتبر طاهرة، ولها أن تصلي وتصوم ويطاعها زوجها. يقول هل جلوس الإمام بعد صلاته في محرابه هل هذا من السنة؟ الأمر في ذلك واسع، له ما نعلم في سنة أنه يجلس دائما، ولكن كونه يجلس حتى يعني يأتي بالذكر هذا هو الأصل، أما كونه يجلس فيه ويستمر فيه لا نعلم شيء يدل على أنه من السنة، له أن يجلس فيه وله أن يجلس في غيره، لكن الوقت الذي يكون فيه يعني يعني في جهة القبلة الوقت الذي يعني يكون اللهم السلام والسلام في وجه ذي الكرام، ثم ينصرف إلى المأمومين ويجلس يعني، وإذا فرغ من الذكر فله أن يبقى وله أن ينتقل إلى مكان آخر، لكن ما يسلم ثم يروح يذكر الله في مكان آخر. هل يجوز الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر إذا كنا على سفر بعد الصلاة مباشرة؟ لا، لا يجمع بينهما، لا يجمع بين الجمعة والعصر. ما حكم من يأخذ أجرا نظير تأجير فحله الفرس لإخصاب فرس أخرى؟ هذا يعني جاء النهي عنه عن في عن قال نهى عن عصب الفحل، نهى عن عصب الفحل. وإذا كان الإنسان وجد مندوحة عن ذلك أو أنه حصل له بدون مقابل فهذا لا إشكال فيه، وإن كان مضطرا ولم يجد إلا هذا الفحل فإن ذلك يحرم عليه الأخذ وهذا يجوز له الإعطاء. هل يجوز الصلاة في مسجد لم يتم ترميمه، صلاة المغرب فقط في شهر رمضان دون بقية الصلوات الأخرى؟ طيب والصلوات وش الذي يخص المغرب دون غيرها؟ يعني مسجد هذا أقول ما دام أنه ليس مسجد يؤذن فيه وليس مكان يعني مهيئ للصلاة، وإنما الناس يصلون في المساجد كما يصلون الأوقات الأخرى يصلون المغرب معها.